يعني مثلا يعطونه مثلا راتب شهر او شيء او اقل او فيكون اقل من المبلغ الذي جاء به. ما هو العقد؟ العقد مكتوب. العقد مكتوب لكن اذا حكموه الى الجهه المسؤوله ما تحكم لهم بعد 10 ايام؟ ياتي بعد 10 ايام يعني اذا الشهر 1500 ياخذ تقريبا 150 ريال. كيف الجهه المسؤوله تعطي 150 ريال الفتره التي عملها وهو قد انفق 5000 مثلا ريال فيقع عليه ضرر كثير لا لا هو جاء بهم كم؟ جاء براتب 1000 ريال مثلا. 1000 ريال لما وصل قال أنا لا أعطيكم إلا 500 بعد 10 أيام أو أكثر أو أقل. إذا وافق على العقد خلاص فبها ونعمة. طيب وافق طيب ما يخالف إذا وافق العامل على العقد فهو حر لكن إذا لم يوافق أفلا يمكن أن يطالب هذا الكفيل لدى الجهة المسؤولة من أجل أن يحصل على ما تم عليه العقد؟ طيب من اللي يعطيه؟ الجهة المسؤولة تلزم الكفيل أن يعطيه على المدة التي عملها. طيب فيكون المقابل العمل مثلا 150 ريال 10 أيام يعني يعطوه مثلا الشهر ونروح وأفسخ العقد وسابق. طيب اسمع بارك الله فيك ما يمكن أن يقال أفسخ العقد هذا عقد إيجار لازم يقول خلاص هذا ما عن ينفعني لأنه جربته وما صدقه يعني بينهم اتفاق في زمن يكون تجربة ها؟ ثلاثة أشهر يدعي عليها لا حقيقة يعني عندما ما يكون العقد عندما يكون العقد هل هم يشترطون ثلاثة أشهر مثلا أو شهرين أو أكثر تجربة تجربة في مدة التجربة هذه هو يكون الخيار للكفيل يجبره على هذا اي المهم يكون الخيار للكفيل نعم طيب هل مثلا الجهة المسؤولة هل تطالب الكفيل فتقول أرني السبب الذي جعلك لا ترضى به لا ها ها مو مخير يعني هذا مشكلة أقول هذه مشكلة يعني المقفول لو راح اشتكى في مكتب عمل يقول أنا في فترة اختبارنا إيه؟ ما عجبني يعمل هذا بارك الله فيك إذا علمنا أن الكفيل صادق وأن هذا العامل لم يقم باللازم فإنه يجب أن ندل عليه لأنه أصبح العامل هو الذي هو الظالم أما إذا علمنا أن الكفيل هو الظالم فهنا قد نقول إنه لا يجب أن تخبر بمكانه من جهة وقد نقول إذا كان النظام يقتضي أن تخبر فأخبر انتهى الوقت ها؟ طيب ساعتي أنهت الوقت إذا ساعكم أخر اليوم الآن المغرب على 28 على 29 اليوم يمكن أنتم أقرب للمغرب من بيتي نعم ها إيش نعم أسمعت الشيخ سليمان أتيت به؟ نعم. طيب. حديث البراء بن عازب. نعم. أول كسر السين. في أوله في صفحة نعم. فاختلف في أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بزيادة المريض واتباع الجنازة. تشميت العاطس وإبرار القسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياتر وعن لبس الحرير والقسي والهباج والاستبرق. في صحيح البخاري عن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع